قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: السنة أن يوقع الزوج الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الزوج الطلاق في حيض أو في طهر جمعها فيه، وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والآلسة وهي التي انقطع حيضها، والحامل والمخترعة التي لم يدخل بها الزوج. فقال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: ويستثنى من كون الطلاق في الحيض بدعيا ما لو طلقها طلقة في الطهر ثم في الحيض أخرى فإنه يكون سنيا. لماذا؟ لأنها لا تستأنف العدة للطلاق الثاني، بل تبني على ما مضى. هذه استثناءات مما صورته بدعي، وهو ما لو طلقها في الحيض مثلا يعني، لكنها كانت الطلقة الثانية أثناء عدتها من طلقة أولى، طلقها في حيض أو في طهر مسها فيه، مهم يعني طلقها طلاقا بدعيا في الصورة، ولكنها طلقة مسبوقة بطلقة أخرى في أثناء العدة. فالطلقة الجديدة الأخيرة لا يستأنف لها عدة، وإنما تبني على ما مضى. يعني الصورة أنه طلقها ثم بعد أن حاضت طلقها طلقة ثانية في أثناء العدة، بينهما مثلا شهر، بينهما نصف شهر، فلا تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية، لا تبدأ يعني لا تبدأ عدة جديدة، بل تبني على ما مضى. فإن كان قد مضى على الطلقة الأولى قرء تستكمل القرآن، كان مضى قرآن تستكمل قرآ واحدا، وهكذا. ويستثنى من كون الطلاق في الحيض بدعيا ما لو طلقها طلقة في الطهر ثم في الحيض أخرى فإنه يكون سنيا، فإنه هو الثاني يكون سنيا، لأنها لا تستأنف العدة للطلاق الثاني، بل تبني على ما مضى. إذن لم يكن هناك تضرر للمرأة بهذا الطلاق الثاني الذي وقع في الحيض، ولم يكن ثم ندم. من غير ما يرجع، لم يذكر رجعة، ما الفائدة من الرجعة؟ المعتدة يلحقها الطلاق، المعتدة يلحقها الطلاق، لا يشترط أن يراجعها. بقى ولها ثلاث طلقات بعيد عنها، يعني يستطيع أن يجمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة: أنت طالق من ثلاث، وإلا لا يقع أنت طالق من ثلاث، وهو يقع أنت طالق الآن بعد 10 دقائق، ولا أنت طالق طلقة جديدة ثانية وبعد 10 دقائق ولا 5 دقائق ولا دقيقة واحدة يخرج ويدخل ويقول لا أنت طالق طلقة ثالثة. المعتدة يلحقها الطلاق بالإجماع، عدة تبدأ بالطلقة الأولى. إثناء آخر: وما لو أوقع الطلاق مع آخر جزء من الحيض فإنه يكون سنيا، كما مر مرة أمس أنه لو طلق في آخر الطهر فإنه يكون بدعيا، فالعكس صحيح، لو طلق في آخر الحيض فالطلاق يكون سنيا. وما لو علق، استثناء ثالث: وما لو علق سيد الأمة عتقها على طلاقها، كأن قال: إن طلقك زوجك اليوم فأنت حرة، وكانت حائضا فطلقها زوجها أي في نفس اليوم لأجل العتق لم يحرم. لماذا؟ قال: فإن دوام الرق أضر بها من تطويل العدة، قد لا يسمح به السيد بعد ذلك، أو يموت فيدوم، ناقصة واو في نسختي، فيدوم الرق عليها. لماذا عد البدعي بدعيا في أحد جوانبه؟ لأنها تتضرر به المرأة. طب ما رأيك بالرق، أليس ضررا أكبر؟ بلى. فلو طلقها الزوج في هذا الحيض لا يكون بدعيا، لأنه ينقذها من الرق الذي هو أضر بها من تطويل العدة. فنقرأ مرة أخرى: وما لو علق سيد الأمة عتقها على طلاقها كأن قال: إن طلقك زوجك اليوم فأنت حرة، وكانت حائضا يعني في هذا اليوم الذي علق فيه السيد، فطلقها زوجها أي في هذا اليوم لأجل العتق. وانظر إلى هذا التعليل المهم، لأجل العتق من هذا القيد لم يحرم. فإن دوام التعليل فإن دوام الرق أضر بها من تطويل العدة، وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك. يعني لو لم يطلقها اليوم ربما لا يعيد السيد هذا التعليق مرة أخرى ويسمح بعتقها، أو يموت فيدوم الرق عليها. هذا التعليل الذي قاله لأجل العتق، شوف يقول إيه: فطلقها زوجها لأجل العتق، لأجل التعليق الذي أنشأه السيد. لأنه لو لم يطلقها لأجل العتق يحرم، لأنه يصدق عليه أنه بدعي، طلقها في الحيض ولا ينظر إلى مسألة العتق يحرم. ما الذي يمنع حرمته؟ الذي يمنع حرمته لو علم فطلقها من أجل العتق فهو يرتكب أخف الضررين. أخف الضررين هو تطليقها وتطويل العدة عليها في مقابل إزالة ضرر أكبر وهو بقاء دوام الرق عليها. واستثناء رابع: وطلاق الحكم في الشقاق. الحكم أو الحكمين يعني جنس، إما يتفقان وإما يأمر أحدهما وينصح أحدهما. وطلاق الحكم في الشقاق. خامس: وطلاق المولي إذا طولب به. وطلاق المولي يعني الذي لم يرد الوطء، لأن الشريعة الغراء تقول له إما تطلق وإما تطأ. فإن لم يرد الوطء يأمره القاضي بالتطليق، بل ويكرهه على ذلك إن امتنع. وطلاق المولي إذا طولب به أي من قبل القاضي، فأيضا هذا لا يسمى بدعيا لأنه يرفع عنها ضررا أكبر وهو وقوعها أو توقفها مدة طويلة بلا قربان منه لها. وإن توقف فيه الرافعي، توقف الرافعي في رفع وصف البدعية عنه، فالرافعي يقول إنه بدعي تغليظا عليه، لأن سبب هذا الطلاق الذي يأمره به القاضي إنما هو إيلاؤه، هو الذي تسبب في هذا. إذا أمره القاضي أن يطلق وكان وقت حيض فهو بدعي عند الرافعي، لأنه هو الذي تسبب فيه بإيلائه. لكن الجمهور الشافعي أنه لا يكون بدعيا حينئذ. إثناء سابع أو ثامن لا أذكر: وطلاق المتحيرة. فليس بسني ولا بدعي، لكن محله إن وقع الطلاق في أول الشهر أو في أثنائه وبقي منه ما يسع حيضا وطهرا، وإلا فبدعي. هذا الاستثناء الأخير يتكلم فيه عن المتحيرة. ومعنى المتحيرة يا محمد دندرون نسيها إيه؟ عادتها يعني، التي نسيت عادتها. أيوة. زمنا وقدرا. إيه ماذا تقصد بزمنا وقدرا؟ قدرا عدد أيام الحيضة والزمن وسطي أو في آخره. ممتاز، شكر الله لك. طلاق المتحيرة لا يوصف بسني ولا بدعي، لكن محل ذلك، محل كونه لا يوصف بسني ولا بدعي، لكن محله إن وقع الطلاق في أول الشهر أو في أثنائه وبقي منه فيسع حيضا وطهرا. حينئذ لا نستطيع أن نقطع أنه وقع في الحيض، كما أننا لا نستطيع أن نقطع أنه وقع في الطهر، ولذلك لا يكون بدعيا ولا سنيا. لا ولا يدخل من قسم الثالث وهو لا ولا، لأنه بقي من الشهر ما يسع طهرا وحيضا. ما هو الزمن الذي يسع طهرا وحيضا يا حمزة؟ بقي من الشهر ما يسع طهرا وحيضا، ما هو الزمن الذي يسع طهرا وحيضا؟ أحمد وكة. نعم، طهر وحيض، ما هو الزمن الذي يسع طهرا وحيضا؟ ما هو كم يوما يعني؟ كم يوما أسأل، كم يوما يسع الطهر والحيض؟ أقل 15 يوم، والحيض أقله؟ أقله؟ الحيض مش النفاس، الحيض يوم وليلة. إذن المجموع 16 يوما. طيب، بعد ما انتهى من هذه الاستثناءات التي جاءت ووردت على الطلاق البدعي، قال: ويندب لمن طلق بدعيا أن يراجع ما دامت البدعة وأمكن، ما دامت البدعة وأمكن. كيف أمكن؟ قال: بأن كان الطلاق دون الثلاث، ثم إذا جاء وقت السنة إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وينتهي السني بفراغ وقت البدعة لخبر الصحيحين أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا، أي قبل أن يمسها إن أراد، كما صرح بذلك في بعض الروايات. ما قصة هذا الفرع أو هذه الجمل؟ قصتها أنه بعد أن ذكر لك أن الطلاق يكون سنيا وبدائيا، ثم عقب البدائي بأنه استثنى منه صور سبع أو ثمانية، أعطى لك فائدة وهي أنه إذا طلق بدائيا يندب له، يسن له، يستحب له أن يراجعها في العد في البدعة، في زمن البدعة، ما دامت زمن البدعة قائما، ثم إن شاء طلقها طلاقا سنيا وإن شاء أمسك. ومعتمدهم في ذلك حديث ابن عمر، أو حديث عمر في الحقيقة في الأحرى، حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي أبلغ فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن ابن عمر ابنه طلق امرأته في الحيض، فتغيظ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، حديث الصحيحين، وقال له: مره فليراجعها ثم إن شاء. هذا محمول على الندبية، لأن مراجعة المطلقة ليس بواجب، فمحمول على الندبية بسبب أنه أوقع طلاقا بدعيا، وإلا فليس كل من طلق يستحب له أن يراجع، بل الندبية هنا مرتبطة ومرهونة بكون الطلاق الواقع بدعيا. مره فليراجعها ثم إذا طهرت، أو ثم ليطلقها إذا طهرت إن شاء إن أراد. إن أراد بقى أن ينشئ طلاقا فينشئه في زمن السنة. إذا مره فليراجعها يعني قبل أن تنتهي فترة البدعة التي أوقع فيها هذا الطلاق البدعي. فنقرأ مرة أخرى هذه السطور: ويندب لمن طلق بدعيا أن يراجع المطلقة يعني ما دامت البدعة، فطلقها في الحيض يبقى يراجعها قبل أن ينسي هذا الحيض، ما دامت البدعة وأمكن. وأمكن أمكنت المراجعة بأن كان بعد التصوير، لتصوير إمكانية المراجعة، بأن كان الطلاق دون الثلاث، وإلا فلو كان الطلاق ثلاثا لا يمكن مراجعتها لأنها تبين بينونة كبرى. طيب، ثم إذا جاء وقت السنة إن شاء طلق طلاقا جديدا ويحسب طلقة ثانية، وإن شاء أمسك، وينتهي السني بفراغ وقت البدعة. أشياء بإيه؟ الثانية فيه؟ في شيء برضه. وينتهي السن فراغ وقت البدعة، ينتهي السن يقصد ينتهي الاستحباب الذي ذكره قبل ذلك، ويندب يعني، وينتهي السن الذي بدأ به الفرع وقال يندب لمن طلق بدعيا أن يراجع ما دامت البدعة، فقال وينتهي السمن بفراغ وقت البدعة، يعني ينتهي هذا الندب وهذا الاستحباب وهذه السنية بفراغ وقت البدعة، فمتى ما انتهت الحيضة يرتفع الاستحباب. الدليل في كل ذلك خبر الصحيحين. لخبر الصحيحين أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا شرطة، أي قبل أن يمسها شرطة، إن أراد ده من جملة الحديث. فالشيخ المحشي قال كما صرح بذلك في بعض الروايات. بذلك ضمير في بذلك يعود على نعم على إن أراد، هذه زيادة في بعض الروايات دون بعض، يعلمنا أن تطليقها المرة الثانية هذا ليس أمرا من النبي، لكنه يخيره إن أردت أن تطلقها، يعني حتى لازلت مصرا على تطليقها خلاص طلقها، بس يكون طلاقا سنيا إن أردت، لكن إن لم ترد فأبقها. يبقى ثم ليطلقها مش معناه الأمر بالتطليق، ولكن معناه التخيير بالتطليق يقع سنيا ولا يكون كالطلقة الأولى الحرام. الأسئلة نعم ظاهرة. لا بتقول ايه يجوز ايه وحائضا، مش مر علينا حائضا، لان الرجل لا يكون حائضا، فاذا كانت الصفة لا تكون الا على المرأة فلا يحتاج الى تأنيثها، لانه لا يلبس على السامة، هي طاهرة من الحيض، الرجل لا يحيض وبالتالي لا يطهر من الحيض، يقال طاهرا لأنه لا يلبس على السامع. ما دامت البدعة من الفاعل. ايه العلم الخطير ده؟ ايه تاني؟ هاشو كان ليك سؤال ولا خلاص؟ كان ليك ملاحظة بس في الكتاب. نعم؟ بيعلمنا الشيخ، بيعلمنا بيقول لنا خذوا انتبهوا ايها الطلبة ان ما دام هنا تامة، ما دامت البدعة يعني ما باقي البدعة. كفاعل. مش اتفضل يا فندم. ايه الدليل على هذا؟ من اين؟ صحيح معك حق. عندك يعني ملخص له ولا شيء؟ طب اعمل ايه؟ ايه المطلوب مني؟ ما محله هنا؟ منهي عنه، احنا مسلمين انه حرام، وحد نادع في انه حرام؟ لا مدخل الزمن في الطلاق، بالله عليك لا مدخل الزمن في الطلاق، كما انه لا مدخل للزمن في النكاح، فما مدخل الزمن في الطلاق؟ منهي عنه، نعلم انه منهي عنه والسبب معروف، لكن ما الذي يمنع وقوع الطلاق؟ الفاظ تخرج من مكلف من غير اكراه، ما المنع من وقوع الطلاق؟ في اشياء، ما مدخل الزمن في وقوع الطلاق؟ ما مدخل حالة المطلقة في وقوع الطلاق؟ كونها نفساء ولا حائضا ولا طاهرا من كل ذلك، ولا صغيرة ولا كبيرة ولا حامل، ما المدخل؟ فك طلاق ما تعريفه، فك عقدة النكاح، حل عقدة النكاح، كما عقدها بكلمة الله فقد حل هذه العقدة بكلمة الله تعالى ألقننا إياه، إذا أردتم أن تحلوا عقدة النكاح فقولوا كذا وكذا وكذا. حقيقة يعني عفنت أكيد مش كلامك، لك أنت تردده، لماذا تردده؟ التعلق والحب الذي لا مبرر له، اجتهاد يثابون عليه لكنه لا يستحق التعصب له ولا التعلق به، لأنه فارغ من أدوات الفقه، لأنه لا مدخل للزمن ولا لحال المطلقة في الموضوع أبدا، خاصة تعلم وكل الناس يعلمون أن الطلاق إنما يكون من قبل الرجل ولا مدخل المرأة فيه، إذا كانت يعني لا لفظ لها، يعني انظر بقى حتى الزواج هي لها مدخل، لأنها توجب، أوليها يوجب أما الطلاق هي لا قبل لها، لا في الطلاق ولا في الرجعة. يعني لما يأمرنا الشرع الشريف بألا نبيع ونشتري ونعقد العقود، عقود البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، فعقده يترتب عقده يترتب عليه فساد العقد. ليه؟ ما هم لا، ما هو المشكلة في كده، المشكلة في هذه المسألة وفي المسألة العقدية كده، انهم يضطرون الى اضطراب المذهب حتى يصلون الى لوازم فاسدة، فيكون لا انا اقول باللازم، مضطرون حتى وصل الامر الى نفي المجاز. يعني مسألة حتى مسألة عقدية وصل الامر بمحاولة اضطراب المذهب الى القول بنفي المجاز الذي لم يقل به احد. نفي المجاز، اللغة العربية قائمة على المجاز، نفوها بأنهم يريدون أن يخلوا هذا الكلام من المجازية. حقيقة حقيقة حقيقة، كلمة التي لم يقولها أحد من السلف، حقيقة حقيقة حقيقة حقيقة. إزاي حقيقة؟ إزاي نزول حقيقي؟ إزاي مش مجيء حقيقي؟ إزاي إزاي إزاي؟ يعني إيه حقيقة؟ حقيقة معناها النقلة، معناها التسفل، نزول يعني من معالم إلى سفل. ازاي يكون حقيقة في حق الله؟ ازاي؟ قالوا اصلا ما فيش مجاز. نفس المجاز في اللغة، اضطراد المذهب، نفس المشكلة، اضطراد المذهب. اضطروا باجتهاد، هم سببهم كتر خيرهم، بس كتر خيرهم برضو مش هناخد من كلامهم. ليه؟ لانه خرجوا به عن القواعد. اذا كان الطلاق اصلا، نرجع عشان ما تقولش كتير في الموضوع عشان انت بتتضايق وتكفروا، نرجع للموضوع. الطلاق اصلا من جهة الرجل، لفظ من جهة الرجل، لا مدخل المرأة فيه اصلا، لا هي بتقبل ولا هي بتوجب ولا ولا ولا ولا، فضلا انه لا الزمنية ما مدخلها في الطمون. الزواج كان، هل يقع الزواج الحائض؟ هل يقع زواج النفساء؟ هل يقع زواج مش مدخل للزمنية اصلا ولا الحال؟ رجل قابل للزواج، امرأة قابلة للزواج فقط. حد تكلم عليها عندما تصوم، عندما تصلي، عندما تجامع زوجها، عندما تمس المصحف الى اخر هذه الاشياء. لكن في اجتهاد، في اجتهاد الحمد لله، ويثابون عليه، ويثابون عليه، اذا اجتهد المجتهد فاخطأ فله اجر ان شاء الله، رحم الله الجميع، وليسوا باول مخطئين، ولا يضرهم ذلك في شيء، لان اكبر منهم اخطأ وكانوا أئمة هدى. يعني هذا لا يحزننا، بالعكس هذا يفرحنا، أن الأمة فيها سعة، أن الأمة فيها اختلاف آراء، فيش مصادرة للآراء، لكن في مناقشة للآراء، وفيش تعصب للآراء، ولا الرجال، ولا حزن، ولا هذا القلق اللي موجود في النفوس، كأنهم يعني لو كان أبونا، لو كان هذا الشخص أبانا، جدنا، لا يحتاج إلى هذا التعصب، لأن أبونا ده في الرحم. لكن أبونا في الآراء الفقهية أظن هذا لم يفعله السلف. لماذا هذه الفرقة؟ يعني ناقش نفسك لو سمحت، ناقش نفسك، لماذا إذا خطئ فلان ممن تحبه تضطرب؟ ناقش نفسك، لا تناقشني أنا، ولا ودعك من المسائل العقدية والفقهية، بس لماذا؟ دع، لأن هذه مسألة تضرك في تبنيك للمسائل، لأن يعني الأصل فيك أنك في لله، تفعل لله، تقبل الأمر لله، كذا كذا، كله لله عز وجل. فخاطب نفسك وسأل نفسك لو سمحت بحياد، لماذا إذا خطئ، لماذا إذا اضطرب على أحد العلماء الذين تبنى رأيهم، لماذا يسخن جسمك وتغلي دماؤك وكذا وكذا؟ ناقش نفسك بهدوء، لأن هذا يخرجك عن الحياد، يخرجك عن الحياد عندما تتعصب للرجال. لا، تعصب للدين، تعصب للإسلام، تعصب للأمة، ولا تعصب للرجال. وهكذا علمونا هؤلاء الأبرار علمونا ألا نتعصب للرجال. هل أخذنا مذهبهم؟ هل تبعنا مذهبهم؟ هذه مشكلة أيضا في أتباع مولانا الشيخ ابن تيمية رحمه الله، أنهم يأخذون بعضا من كلامه ويتركون بعضا. لو رجعت إلى كلامه لوجدته يحمل بشدة على الذين يتعصبون الرجال، فلماذا نتعصب له؟ طب هل أخذنا مذهبه في ذلك؟ يعني بهدوء. هناك قاعدة ذهبية مريحة في ذلك، قاعدة ذهبية مريحة، أنه عند الاختلاف نكون مع عامة الأمة. إذا وجدتم الاختلاف تكونوا مع عامة الأمة، يعني فيها السلامة، عامة الأمة فيها السلامة، مجموع الأمة فيه السلامة، فعليكم بالسواد الأعظم. في حديث، نص الحديث، إذا وجدتم الاختلاف عليكم بالسواد الأعظم. ليه السواد الأعظم؟ فيه العصمة، الأمة لا تجتمع على ضلال. ولما وجهوا بهذا سيدي فارس، لما وجهوا بهذا قالوا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولا تجد أكثرهم مؤمنين. أخذوا آيات قيلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين، فعل الخوارج، لفظ الخوارج وفعل الخوارج، آيات ده لسانهم وكتبهم، مش لسان فقط، وكتبهم مسطور. أتوا بآيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين، فعل وقول الخوارج بكل وضوح. وهذا ليس فقط السلوك الوحيد لأفعال الخوارج، بل كثير من أفعال الخوارج في الأسف، كثير في الشريك والتبديع وكل هذه أفعال الخوارج. فالعاقل خصيم نفسه، العاقل خصيم نفسه. أي إحصاء؟ هو في أكثر من من من من من من اللي إحنا فيه، يعني في أكثر من هذا. الأمة في عمومها أشعرية، الأمة في عمومها من قبل أن يظهر ابن تيمية وبعد أن ظهر ابن تيمية رحمه الله. هذا ليس في محل، هم نفسهم لا يدرون في هذا، بالعكس ده هم يقولون، أنا قلت لك الآن، هم يستشهدون بهذه الآيات للرد على واقع، هم لا يجادلون في هذا، ده واقع. هم محصورون في بقعة من العالم، بقعة صغيرة من العالم، منشأهم ومبعثهم في بقعة صغيرة من العالم، وأخذ بقولهم أفراد من هنا وهناك، وما من مكان حل فيه هذا الفكر إلا وحصلت فيه الفتن. يعني ما من مكان فيه هذا الفكر إلا وأبغضهم الناس وحصل الشقاق وحصل الفتن وبلاءات، وكر الإسلام بسبب هذه السلوكيات. لا لا لا، أنا مش مسلم بهذا، هذه المقدمة غير مسلمة طبعا. الحق متعددة في الفروعيات، لكن في العقيدة لا طبعا، ده كده نخش في الكفر بقى. الحق في الكفر متعدد، الحق عفوا في العقائد متعدد، يبقى كفرنا. الله واحد أو اثنين جايز، قولان برد على كلامك، أليس الحق متعددا؟ لا، في العقائد لا يتعدد الحق إلا كفرنا، ونحن لا نريد أن ندخل أصلا. كل مسائل العقيدة، معظم مسائل العقيدة، إلا في مسائل معدودة منها، هل في القبر مش عارف إيه، هل رأى رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج أو لا، هذه مسائل محصورة معدودة على أصابع اليد الواحدة. لكن العقيدة هنسقط فيها في قولين، أفي الله شك قولان؟ لا، كفانا. حبيت أنت تخش في الموضوع ده، مش أنا اللي بخش في الموضوع، وإلا ما فيش بقى أمة، ما فيش أهل سنة، وهذا لم يقوله حتى أتباع ابن تيمية رحمه الله. مش هذا في أهل سنة بقى، لو في قولين، طب ما هم بيبدعوا الأمة كلها، هم بيبدعوا الأمة كلها ليه؟ عشان ما فيش قولين. دي عين المشكلة، إن أتباع ابن تيمية مش ماشيين على كلام ابن تيمية، ما عندهمش، حتى ابن تيمية ما عندوش هذا الكلام. يعني للأسف لا قرأنا كلام ابن تيمية اللي بنتعصب له، ولا عارفين الأمة ماشية على إيه، ولا عارفين حتى تاريخ الأمة، ولا جغرافية الأمة. فبيسألني الشيخ محمد الدندراوي، هذه خريطة مسلمة؟ ده هم نفسهم مسلمين بيها ويدافعون عنها، ومن حرقتهم على واقعهم يقولون: ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يا إحنا مش مؤمنين، أمال مين المؤمن؟ هم فرقوا الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل كلام وتفاصيل خوارج تتنفس، بس انتبهوا، اعتبروا يا أولي الأبصار، بلا تعصب والله، بلا تعصب، بس اخرجوا من التعصب والله، اخرجوا من التعصب وكلام الآباء، وإلا سنقع فيما وقع فيه الشيعة وما وقع فيه اليهود والنصارى، التعصب للآباء. الجو، البيئة هي التي فعلت فينا هذا. أنت نشأت في بيئة أنت أسيرها، فهل تحررت منها؟ الذي لا يمكن أن تحرر منه ولا تشك لحظة هو الإسلام، لكن الأفكار تحرر منها. ما الذي يؤثرك في هذه القيود؟ خاطب نفسك بهدوء، ما الذي يجعلك مقيدا بهذه القيود؟ مجرد البيئة التي نشأت فيها، المسجد الذي تعلمت فيه، الجماعة التي انتمنت إليها، هل نحن مستعبدون بهذا؟ هل نحن متعبدون بهذا؟ متعبدون بالبيئة؟ بالعكس، كل مولود يدعى فطرة، فأبواه يهوداني وينصراني ومجلسانه ويشيعانه وكذا وكذا وكذا وكذا. بيئة، بيئة يعني أسرة، البيئة يعني مدرسة، البيئة يعني حي، يعني مسجد، يعني جماعة، يعني قرية، يعني مدينة، يعني دولة. الذي لا يقبل الشك دينك، إسلامك. أما الطرق والمذاهب حتى العقدية منها، ما المانع أن نفكر فيها وأن نطلق فيها عقولنا في إطار الإسلام؟ أما إذا شككت في الإسلام لحظة والعياذ بالله خرجت من الملة. فتحرر، تحرر من الأسر لو سمحت، تفكر، هذا أنفع حتى لمذهبك. يعني لاحظ لو سمحت، تحررك هذا أنفع لمذهبك، يعني حتى لو عدت إلى مذهبك الذي أنت تتبناه الآن تعود إليه قويا، بدلا من أن تكون ضعيفا في مذهبك. لا تستطيع الرد على الخط، ولا تفهم كلام أشياخك أو سلفك، فتضر مذهبك. للأسف أنت تضر مذهبك، لا تفهم حتى مذهبك نفسه. وأحسن ظنك بالجميع، وأحسن ظنك بالجميع. طيب، نعود إلى ما كنا فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، هو الثالث. فليس طلاقهن سنيا ولا بدعيا، بل لا ولا لا سني ولا بدعي كما مر. وهن أربع: النسب الضمير لأنه راعى الخبر أو معنى المرجع كما مر نظيره. أمس أخذنا هذا، أنه أنس باعتبار الخبر أو باعتبار مرجع، معنى المرجع، معنى المرجع، وإلا فالمرجع مذكر لكن معناه مؤنث كما مر نظيره قريبا. ولو سكت عن العدد لكان أولى، لو سكت أي المصنف عن العدد، عن الحصر في أربع، لكان أولى. لماذا؟ لأنهن أكثر من الأربع كما يعلم من المستثنيات السابقة، من المستثنات السابقة ما أخرجه عن كونه سنين أو بدعين، فينضم إلى هذه الأربع فيزيد العدد جدا. ومحل كون المذكورات في كلامه أربعا إن جعل قوله افتح قوسا التي لم يدخل بها أغلق القوس صفة للمختلعة، كما هو ظاهر ولا ظاهره الشيخ أحمد وكة، كما هو ظاهره، ماشي، كما هو ظاهره. لما استثنى من الطلاق البدعي، مش استثنينا حوالي 7 أو 8 فروع من بدأنا بيهم الدرس اليوم؟ لا، اليوم بدأنا الدرس ويستثنى. أول كلمة افتتحنا بها درس اليوم ويستثنى. هذه الاستثناءات خرجت من البدعي، دخلت فين؟ في القسم الثالث. بعضها دخل في القسم الثالث وهو لا ولا، لا بدعي ولا سنة. إذن حصلها في الأربع ظلم لها، لأنها أكثر من ذلك بدليل هذه الاستثناءات أو بعض الاستثناءات التي سبقت في الكلام على البدعي، فإنها تدخل تحت النوع الثالث وهو لا سني ولا بدعي. ومحل كون المذكورات في كلامه أربعا إن جعل قوله افتح قوسا التي لم يدخل بها أغلق القوس صفة للمختلعة، كما هو ظاهره، ظاهر كلامه، ظاهره الضمير على الكلام، كما هو ظاهره أي ظاهر كلامه. لو قرأنا كلام الماتن قال: وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. ظاهره أنها صفة، التي لم يدخل بها صفة للمختلعة، فبهذا تكون أربعا، والصواب أنها خمس. قال: مع أنه ليس قيدا، ليس قيدا في المختلعة، فالمختلعة حتى ولم يدخل بها طلاقها لا يوصف بالسنية ولا بالبدائية. إذن لابد من إظهار ما أغفله الناسخ الظن أن هذا ليس من فعل المصنف بل الناسخ سقط منه الواو، وأن أربع هذه خمس، يعني لا نتهم المصنف. قال لأن المخترعة ليس في طلاقها سنة ولا بدعة سواء دخل بها أم لا، إذن هذا القيد ما ضرورته؟ لا ضرورة له، فلذلك جعلوه على تقدير الواو، فكأنه قال نقطتان والمخترعة والتي لم يدخل بها، فتكون المذكورات خمسة. خمسة إلى هنا في أي سؤال؟ الصغيرة والآيسة. الصغيرة يعني التي لم تبلغ سن الحيض أو التي لم يأتيها الحيض لأول مرة، والآيسة التي كبرت سنها فلم تعد تحيض. ما العلة في أنهما أو في أن طلاقهما لا يسمى بدعيا ولا سنيا؟ قال أي لأن عدتهما بالأشهر فلا ضرر يلحقهما. لماذا وصفنا طلاق ذات الحيض بالبدع عندما تطلق في حيضتها أو في طهر مسافي؟ لأنها في الحيض يطول عليها العدة، وهنا لا يطول شيء لأن عدتها ليست بالأقراء أصلا بل عدتها بالأشهر. عدة الصغيرة والآيسة التي في سورة الطلاق تعلم من سورة الطلاق إنما هو بالأشهر، ثلاثة شهور، ثلاثة أشهر، وهي التي انقطع حيضها. الآيسة وهي التي انقطع حيضها أي بعد بلوغها سن اليأس. لماذا هذه الإضافة من المحشي؟ لماذا هذه الإضافة من المحشي؟ حشو، حشو كلام لا لزوم له. ما تفضل. صح، ويأتيها مرة أخرى لأنه لا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر، فقد ينقطع حيضها لحظيا لمرض أو لعلة ثم يعود إليها الحيض مرة أخرى في زمن حيضها، فلذلك قيده بقيد مخرج، قيد حقيقي، وهو قوله أي بعد بلوغها سن اليأس. والحامل أيضا لا يوصف طلاقها بالبدع ولا بالسنة. انتبه. قال أي التي ظهر حملها، الحامل بقيد أنها ظهر حملها. لماذا لا يكون طلاقها بدعيا ويكون حراما؟ قال لأن عدتها، تعليل، لأن تعليل لانتفاء الحرمة عنه لعدم وصفه بالبدعية، لأن عدتها بوضع الحمل فلا تختلف العدة في حقها حتى لو كانت تحيض مدة الحمل وطلقها في الحيض لم يحرم. هذه غاية، حتى للغاية، لو كانت ممن تحيض أثناء حملها، بعض النسوة يحضن أثناء الحمل، فلو طلقها في أثناء حيضها وهي حامل لا يكون بدعيا، لا يحرم. لماذا؟ لأنها لا تطول عدتها، لأنها عدتها تنتهي بوضع الحمل، هذا كله إن ظهر حملها. فإن لم يظهر حملها فطلاقها بدعي. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الندم بعد ظهور الحمل. وإن كان عموم قول المصنف افتح قوسا والحامل أغلق القوس قد يخالفه، إن كان عموم قول المصنف قد يخالفه، قول هو إيه؟ والحامل. لما قال المصنف والحامل بإطلاق بدون تقييد يدخل فيها من ظهر حملها ومن لم يظهر حملها، والصواب أن الحامل طلاقها لا ولا ليس بدعيا ولا سنيا إن ظهر حملها، لابد أن نقيد بها، رغم أن إطلاق قول المصنف يجعل الحامل بإطلاق من ظهر ومن ظهر حملها ومن لم يظهر حملها يجعلها لا بدعي ولا سني، وهذا غير صحيح على ما هو الراجح عند المحشي يعني. وقال القليوبي إنه ليس بقيد، القليوبي ممن لا يرى رأي الشيخ، وقال إنه ليس بقيد، ظهور الحمل ليس بقيد، فكأنه يرى ظاهر كلام المصنف أن طلاق الحامل مطلقا ظهر حملها أو لم يظهر حملها لا بدعي ولا سنة. كيف ونحن قلنا إن علة وصف أن علة طلاق المرأة في طهر مسها فيه هو خوف أن يندم بأن تحمل، هذه هي المرأة التي لم يظهر حملها والتي قلنا سابقا انه طلاق بدعي اذا طلقها في طهر مسها فيه مخافة ان تحمل منه، فهذه الحامل التي لم يتبين حملها. كلام المحشي اوجه والله تعالى اعلم، لانه به يتفق الكلام انه يطلقها في حيض مسها فيه هو طلاق بدعي حرام، لانه قد يندم، قد تحمل منه، قد تعلق منه فيندم. اذا لابد من تقييد الحامل هنا في وصف طلاقها بانه ليس بدعيا ولا سنيا بكونها حاملا لم يظهر حملها، لانه لو ظهر حملها فلا ندم. والله تعالى اعلم. فين انت مع مين كده؟ طيب الحمد لله، هذا شكر الله مع المحشي مش معي انا. انا اتشرف انكم مع المحشي، احنا كلنا مع المحشي. طيب، وقال القليوبي انه ليس بقيد ولو نكح حاملا من زنا. فرع جديد مهم. ولو نكح حاملا من زنا، اولا زنا ممنوع من الصرف ولا مصروف؟ يعني نقول من زنا ولا من زنا؟ لا بس ارفع يدك، احنا عندنا هنا برفع اليد لو سمحت، مش الكلام ليس بهذه الطريقة. ارفع. نعم، ماذا تريد؟ ايوه، مصروف ولا مش مصروف؟ يعني لا اسمعك، يلا قول. مصروف ولا مش مصروف؟ غير مصروف. من زنا ليه؟ ما علة منع الصرف؟ السماع. يا السماع من علة منع الصرف؟ علة لم اقرأها، وفوق كل ذي علم عليم. اين وجدت هذه العلة من كتب النحو؟ طيب، ولهذا انا اسأل حتى لا تقع فيما غلب على سماعك، بل زنا مصروف، ما الذي يمنعه من الصرف؟ لا مانع، تقول من زنا، فلانك تسمع كثيرا خطأ فتسرب اليك هذا الوهم. لا يا سيدي الكريم، زنا هنا مصروف، فنقول حاملا من زنا لانه لا مانع من الصرف. ما الذي منعه من الصرف؟ لا شيء، لا هو علم ولا هو وصف. احنا بنشترط مع العالم علة اخرى، بنشترط مع الوصف علة اخرى، او بنشترط هذه المنع من الصرف اما عالمية مع علة من اربع علل، اما وصفية مع علة من ست علل، واما علة واحدة فيها العلتين معا، او تقوم مقام علتين. هذا لا فيه علة واحدة ولا علتين من باب اول. طيب، ولو نكح حاملا من زنا ثم دخل بها وطلقها فإن لم تحض حال الحمل فبدعي. لماذا؟ قال لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع والنفاس. إذن النتيجة أنها ستطول عدتها، أو سيطول مدة فوق عدتها، لأنها ستنتهي من عدتها بوضع الحمل ثم النفاس، ثم تبدأ وتشرع في عدة تطليقها. نقرأ الفرع مرة أخرى. ولو نكح حاملا من زنا ثم دخل بها. دي مشكلة، كيف نكح حاملا من زنا أصلا؟ هل يجوز نكح الحامل؟ نعم؟ لا يجوز. نعم؟ لا يجوز. نعم؟ ليه لا يجوز لي يا شيخ محمد؟ من زنا، احنا الان فرق معنا ولو نكح حاملا من زنا، يجوز اصلا نكاح الحامل من زنا، ما الذي يمنعه؟ ماء الزنا هدر. لا، يجوز نكاحها لانها لا عدة لها. طيب واللي في بطنها؟ طب ما كده الا يسقي ماء غيره؟ ومن قال انه يبقي؟ ينكحها معناها يعقد عليها ولا يطأها حتى تضع حملها، ولا يطأها حتى تضع حملها، خلاص؟ يبقى لا مانع من نكاح الحامل من زنا لأنها لا عدة لها، لأن ماء الزنا هدر، لكن ليس معنى ذلك أن يطأها حال حملها حتى لا يستمع ماء ولا يسقي زرع غيره، وإنما عليه أن يمتنع عن وطئها حتى تضع حملها، فلا تعرض. النكاح صحيح وهو منهي عن وطئها حال الحمل. هذه أول نقطة. الصورة أنه كده يسقي ماء غيره، هذه هي الصورة، لا يستمع الماءان، يعني هو ماء في النهاية، ماء حتى بعد الولادة، حتى قبل الموت، حتى بعد الموت، هذا ماء متجمد، هذا ماء متكون، فإذا ما معنى قل لي بالله عليك ما معنى لا يسقي ماء غيره إلا عدم اجتماع المائين؟ يبقى كده متاح من الحمل، بس هو لا يحصل، هو لا يحصل، هذا لم يقل به أحد، لا من الأطباء ولا من الفقهاء. هذا هو المعنى المراد، لا يسقي ماء غيره يعني لا يجتمع الماء في الرحم الواحد. ولو نكع حاملا من زنا، طيب ثم دخل بها ومنهي عن ذلك وطلقها، احتمال أنها تكون حائضا واحتمال أن لا تكون حائضا، بعض النساء يحضن في الحمل وبعضهن لا يحضن في الحمل. طيب فإن لم تحض، هذه يعني صورة أنها لا تحيض في الحمل، فإن لم تحض حال الحمل فبدعي، أي فطلاقه لها حينئذ بدعي. لماذا؟ لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع والنفاس، فتطول عليها العدة، عدة الحمل ثم النفاس ثم تبدأ في ثلاثة أقراء طويل، وذلك هو بداية. طيب هذا لو لم تكن تحيض في الحمل. قال وإن كانت تحيض فإن طلقها في الطهر، خلاص بتحيض يحتمل أنها طلقها أثناء الحيض ويحتمل أنها طلقها أثناء الطهر، هي من النوع من النسوة التي يحضن في الحمل، طلاقه لها كان أثناء الحيض ولا أثناء الطهر احتمالان. وإن كانت تحيض فالتفريع فإن طلقها في الطهر فسني، وإن جامعها في العلة لأنها لا تحمل ثانيا، أو لا تحمل ثانيا يا حاج محمد دندرة، ما دام لا تحمل ثانيا فلا قلق من ولا ندم على حصول حمل، إذا الطلاق يوصف بالسنية. أو في الحيض طلق هذه المرأة التي تحيض في حملها طلقها في حيضها، قال فبدعي كما يؤخذ من كلامهم. لماذا؟ لأنه أيضا سيكون العدة بعد وضع الحمل، فتطول العدة فيكون حراما بدعي. هذا إن كان قد وطئ حاملا من زنا، تزوج بحامل من زنا وطئها وطلقها. وأما الحامل من وطئ الشبهة فطلاقها بدعي ولو طلقها طاهرا. لماذا؟ قال لطول المدة. لماذا تطول المدة؟ قال فإن قعدي، فإن عدة حمل الشبهة مقدمة فلا تشرع في عدة الطلاق إلا بعد وضع الحمل، يعني مطلقا. رجل مثلا متزوج من امرأة وطئت بشبهة، وقد سمعتم إن كنتم تتابعون الإعلام والجرائد أن امرأة في السعودية أظن وطئها رجل أجنبي شبهة، أو هي وطئت منه بالشبهة، يعني كانت موجودة على النت قريبا يعني في وكالات الأنباء قريب يمن ولا في السعودية لا أذكر. جاء الضيف إليها وهي نائمة ففتحت له الباب، والضيف كان مقيما عنده لمدة طويلة 3 أشهر أو كده، لكن الرجل لم يكن موجودا، الزوجة لم يكن موجودا، ففتحت له تظنه زوجها، فوطئها هذا المجرم الآثم وهي تظن أنه نائمة مسكينة، غلبها النوم ولا تدري أنه ليس زوجها، فوطئها. فبالنسبة إليها وطئ شبهة، هو إن كان يعلم هو زامن، وهي بالنسبة إليها لغلبة النوم عليها تشبه المكرهة أو تشبه اللمة أو تشبه المغمى عليها أو المجنونة، فوطئ شبهة. زوجها طلقها بقى، هذا الفرع الذي معنا. وأما الحامل من وطئ الشبهة، لما وطئ هذا الرجل الأجنبي فحملت منه فطلقها زوجها، طلاقه لها بدعي ولو كان في الطهر. العلة طول المدة، تحقق علة وصفه بالبدعي رغم أنه طلقها في طهرها. طهرها من إيه؟ طهرها من حيضها الذي يعتريها في حملها، هي حامل، قلنا أن بعض النسوة يحضن في أثناء الحمل، فأتاها حيضها ثم طهرت منه فطلقها زوجها وهي حامل من وطء الشبهة طلاقه لها بدعي سواء طلقها في الطهر أو في الحيض. فإن عدة حمل الشبهة مقدمة يعني أبدا سواء كانت طاهرا أو غير طاهرة، فلا تشرع يعني لا تبدأ في عدة الطلاق إلا بعد وضع الحمل فتطول عليها المدة فوصف الطلاق أنه بدعي. إلى هنا في أي سؤال؟ عدة الحمل الشبهة مقدمة على عدة الوطء الزوج، هو يطأ بها هو مش طلقها والطلاق له عدة، طلقها فالطلاق له عدة وهي لها عدة من وطء الشبهة، العدتان تتداخلان ولا تنفصلان؟ لا هنا تنفصلان لأن في حاجة اسمها في كتب المطولة تداخل العدد، ممكن العدة تتداخل وممكن لا تتداخل، هنا لا تتداخل، هنا لابد من فصل عدة وطء الشبهة عن عدة الطلاق. انظر في في في في في في من نكح حاملا من زنا لما قسم وقال إن كانت لا تحيض ثم قال إن كانت تحيض، إن كانت تحيض قال وإن كانت تحيض فإن طلقها في الطهر فسني وإن جمعها فيه لأنها لا تحمل سنين، هنا حصل تداخل، هنا حصل تداخل في العدد، إن كانت تحيض فإن طلقها في الطهر فسني وإن جمعها فيه لأنها لا تحمل سنين، هي لا تستأنف عدة بعد وضع الحمل بل عدتها من هذا الوطء الذي حصل في الطهر يتداخل مع حملها فلا تطول عليها المدة فلذلك سمي سنية. لكن هذه المرأة التي وطئت بشبهة ثم طلقها زوجها في الطهر لا تداخل وإنما تتأخر العدة من الطلاق إلى ما بعد وضع الحمل. دي القاعدة، هي عدة حمل الشبهة مقدمة أي أبدا مطلقة لا تتداخل، لابد أن تتوالى فلا تشرع في عدة الطلاق إلا بعد وضع الحمل. في أي سؤال؟ ليه أولى لي بقى الأولوية دي جبتها منين شيخ صبري أخي الحبيب؟ سبحان الله، هو النكاح لا بد أن يستدعى الوطء خير ولا بد أن نعم ده احنا بنتجوز 10 سنين وقبل ما بندخل 10 سنين عقبال ما نقعد نجهز ونتخانق مع الأول نعم. إذا أنت تمنع العقد بدون البناء بدون الدخول، أنت تمنع العقد بدون البناء. مجتمعاتنا الشرقية تأبى البناء حل العقد، وهذا العرف عرف محترم وجميل أنه إذا عقد عليها لا يدخل بها حتى تزف حتى يعلن زفافها، فمجتمعاتنا الشرقية تأبى أن يدخل بزوجته المعقود عليها قبل أن تزف علنا أمام الناس. إذا لو مشينا على هذا المنهج لن نبيح له العقد أصلا، لأن العقد ممهد للبناء يأخذها ويبني بها في أي مكان، وهذا لم يقل به أحد، لم يمنع أحد العقد خشية حصول الوضع سواء كانت مدنيا بها أو لا. يوافق هو اللي يوافق كلامك تقصد ولا ايه؟ هو منع وط مين اللي منع؟ احنا ما بنمنعش، الشافعية ما بنمنعوش، لا مش الشافعية ده الجمهور، لان ماء الزنا هدر عند الجمهور اللهم الا الحنفية فقط يعتبرونه هدرا لكنه على عكس يعتبرونه هدرا لكنهم يرتبون الاحكام عليه على اعتباره غير هدر. هذا في نوع تناقض في الظاهر، يعني يغلظون. فاذا زنى بامراه عندنا يتزوج بنتها، تتزوج امها عند الحنفيه لا، ليه تغليظ؟ رغم انهم يعتبرونه هدرا، يبقى هم يعتبرونه هدرا ولكنهم يخالفون في الفروع، ونحن متفقون مع أنفسنا. والمختلعة في أي سؤال؟ والمختلعة طلاقها لا يوصف بسنين ولا بدعي، قال والمختلعة المحصي قال أي بمالها، قيد مهم. سؤال أولا قبل أن ندخل في هذا، والمختلعة مش اخترعت خلاص هتطلق ليه؟ المختلعة يعني التي تبذل، التي تبذل لزوجها مالا ليطلقها. المختلعة المقصود بها التي شرفت، المختلعة التي تبذل لزوجها مالا ليطلقها، ترجو منه أن يطلقها، لأنك لا تنزل كلام الفقه على ما عليه الواقع الآن. الذي عليه الواقع الآن أن المرأة تذهب إلى المحكمة وتطلب من القاضي أن يخلعها من زوجها، فالقاضي إذا اجتمعت الشروط يطلقها بلا حاجة، أو يخلعها من زوجها بلا حاجة إلى موافقة الزوج، اللهم إلا فقط يحاول إصلاح بينهما، فإن لم يمكن يطلقها. لا رأي للزوج في ذلك، ما دام اجتمعت الشروط عند القاضي فمن حقه أن يطلقها بعد أن يحاول إصلاح بينهما، هذا رأي. لكن الفقه الشافعي لا يوجب على الزوج الخلع. فرق بين وضعنا الحالي الذي هو مأخوذ من الفقه أيضا بس ليس من الفقه الشافعي. الفقه الشافعي أنه لا يكره الرجل على الخلع. الوضع الذي نحن عليه الآن في مجتمعنا في تطبيق الخلع من خارج مذهب الشافعي هو أنه يخلع كرها أو بلا حاجة إلى استئذانه أو أخذ رأيه. الشافعية لا، هي الآن تبذل، المختلعة معناها التي تبذل لزوجها مالا ليطلقها، قد يطلقها وقد لا يطلقها. فإن طلقها هنا يسمى طلاقها إيه؟ بدائيا لا، سنيا لا، إذن الطلاق لا ولا. والمختلعة أي بمالها، حتى يوصف طلاقها بأنه لا سني ولا بدعي لابد أن تكون مختلعة بمالها، يعني أن تبذل مالها ولو بوكيلها، يعني هي بنفسها تطلب من الزوج أن يطلقها نظير مال تدفعه، أو ترسل وكيلا عنها محاميا ليطلقها نظير مال منها. لماذا لا يسمى بدائيا ولا سنيا؟ قال لأن دفعها المال يدل على احتياجها للخلاص، حيث افتدت نفسها بالمال. إذن صحيح ربما لو طلقها في هذه المختلعة، طلقها في الحيض ربما تطول عليها العدة، لكنها أصلا ما بذلت المال إلا لأنها متضررة، فبمقارنة الضررين ضرر بقاء الزوجية مع ضرر طول العدة، لا ضرر طول العدة أخف، فيسمى حينئذ بدائيا ولا حتى سنيا لا ولا، لأن دفعها المال مفعول به للمصدر يدل على احتياجها للخلاص، حيث افتدت نفسها بالمال، بخلاف ما إذا سألته طلاقا بلا عوض. سألته، إذا بيفصل لنا معنا المخترعة، المخترعة التي تسأل زوجها الطلاق مقابل ما، لسه لم يحصل الطلاق بعد، ربما يطلق ربما لا يطلق، بخلاف ما إذا سألته طلاقا بلا عوض أو اختلعها أجنبي، يعني بمال الأجنبي، هذا لا يقال عليه لا ولا، وإنما إن طلقها في الحيض فيكون بدائيا، طلقها في طهر لم يمسها فيه ولا في حيض قبله فسني. وقد عرفت أن قوله افتح قوسا التي لم يدخل بها أغلق القوس ليس صفة للمخترعة، لأنه ليس قيدا فيها، وإنما هو على تقدير الواو، فكأنه قال والتي لم يدخل بها. ليه؟ لأنها لا عدة عليها. عليها الضمير فعليها يعود على إيه؟ هاشم بيقول المخترعة، لأن هاشم نايم كعادته، التي لم يدخل بها كعدتها، لأنها لا عدة عليها، يعني التي لم يدخل بها، التي لم يدخل بها الزوج. ما دليل أن المرأة التي لم يدخل بها الزوج لا عدة عليها يا وجيه؟ ما الدليل على أن المرأة غير المدخول بها لا عدة عليها، لا عدة لها؟ أحسنت، من قال أعلم فقد أفتى. ما الدليل على أن المرأة غير المدخول بها لا عدة لها؟ لا تعلم، وأنت أيها الناظر في كتابك تتهرب من السؤال، لا تعلم. أعيد السؤال، ما الإجابة؟ لا تعلم. ممتاز، لا تعلم ولا لا تفهم سؤالي؟ تفهم سؤالي؟ طب الحمد لله قطعنا نصف الشوط. نعم. لا تعلم النائي، لا تعلم ولا لا تسمع ولا لا تفهم؟ تسمع وتفهم. سؤال مرة أخرى، ما الدليل على أن غير المدخول بها لا عدة لها؟ الشيخ بيقول هنا والتي لم يدخل بها لأنها لا عدة عليها، ليس هناك عدة على غير المدخول بها. ما الدليل على ذلك؟ الشيخ هنا أخلعه عن الدليل، معتمدا على أنه يعني من المعلوم من طلبة العلم بالضرورة، من المعلوم عند طلبة العلم بالضرورة، لأنهم يحفظون كتاب الله تعالى ويحفظون قوله تعالى من سورة الأحزاب. طيب نعم، ليه خير؟ ليه؟ أي أسئلة جميلة أخرى؟ هذا منعناه من وطئها حتى لا يجتمع ماءان، لكن إذا تزوجها الزاني بها اجتمع ماءان ولا ماء واحد؟ وإلا فستمنع أنت أن يطأ الرجل زوجته إذا حملت منه، فإذا حملت منه وتبين حملها نمنعه من قربانها حتى تضع حملها. تغليظ عليه. نعم يا حسين، انت قرأت الدرس؟ ممتاز ممتاز، لك ان تسأل. نعم، بمعنى كويس، بمعنى انها لما وطئها وطلقها في الطهر الذي جمعها فيه تبدأ عدتها فور طلاقها، تبدأ عدتها من هذا الطلاق فور طلاقها أثناء حملها، فتتداخل العدتان فلا تطول العدة عليها حتى قبل وضع الحمل، لكنه لا يكون إلا بوضع الحمل، لوضع الحمل، وضع الحمل قوي، عدة قوية. لا هذا ليس صحيحا، وضع الحمل يؤخذ بالأطول، بوضع الحمل قصيرا كان وضع الحمل أو طويلا. خلاص الدرس؟ خلاص الدرس؟ اسأل. ايه؟ ايه فلا تسأل. طب يلا اسأل. بداية اللي هو ايه؟ بداية اللي هو ايه؟ لا تحيد. ايوه؟ لأنه لا يتداخل، لأن علل بعدها على طول، لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع والنفاس، مش قولا واحدا. هنا هنا هنا دي في لم تحض، إذا لم تحض، إذا لم تكن ممن تحيض في أثناء الحمل فطلقها فبداية لي، لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع والنفاس، هنا لا تداخل. إن كانت تحيض فطلقها في الطهر فسني، وإن جمع فيه لأنها لا تحمل ثانيا فتتداخل العدة هنا. هي مش بتعتد من الحمل، بتعتد من الطلاق. طيب حاضر، ما أنا أديلك حقك وبديله حق، رجل محترم وأخوك، كان أخوك في الإسلام، أخوك في الرحم. التقسيم هذا لم تحد تقسيم. لما تضع الحمل تقصد؟ لما تضع الحمل تنتهي عدتها من وضع الحمل، وتبقى عليها عدة أخرى هي عدة الطلاق. قال لا تشرع في العدة، أي من الطلاق، لأن الحمل من شخص والطلاق من شخص آخر. مش ماله؟ دخول، دخول خطأ وحرام وعيب وكل حاجة، لكن عقده عليها عقد صحيح لا خطأ فيه، فالطلاق منه صحيح. لأن قلت لسيادتك لأن حملها من شخص وطلاقها من شخص آخر. حمل كان الأول. ليه؟ منين جبت هذه الكلمة الغريبة لا عبرة بالإطارة؟ جبتها منين دي؟ انا مالي مال الدخول، انا ليه هي مالهاش عده في الدخول، ليه عده للطلاق؟ طلاق تزوجها زواجا شرعيا صحيحا وطلقها، من حقه يتزوج ومن حقه يطلق. انت ايه اللي دخلنا في الدخول دلوقتي؟ ها ما بنيش على حاجه، الطلاق مبني على الدخول. وممكن اطلق وانا داخل وما طلقش وانا مش داخل. اقصر على ايه؟ عشان الطلاق، عشان الطلاق الطلاق العده من اجل الطلاق لا من اجل الدخول. العده من اجل الطلاق لانه مش شخص واحد. ثالث مره ترد عليا وثالث مره اجاوبك، لانه مش من شخص واحد، ده شخص وده شخص اخر. ثالث مره التي تحيط تقبل الحمل، التي اللي هو الفرع الثاني، الجزء الثاني، التقسيمه الثانيه، التي تحيط تقبل الحمل، تقبل عقلا الحمل من اي شخص. لا المراه لا تحمل اذا كانت قابله للحيض، لا تحمل قبل ان تصل سن الحيض، ولا تحمل بعد سن الايه. ولذلك علل الشيخ وقال لي انها لا تحمل سنين هنا في هذه الحاله، هي قابله للحيض لكنها في هذه الحاله لما كانت حاملا من الزنا لا تحمل سنين. ركز فيها بس، انا اظن انك لم تقرا الدرس، اظن يعني او لم تقرأه جيدا يعني. ها لماذا اختلاع الاجنبي ولماذا ليس فيه؟ ده بالعكس نحن نقول لماذا طلاق المرأة المختلعة لا يقع سنيا ولا بدائيا؟ قلنا لانه رغم التضرر من طول عدة الا ان تضررها من البقاء الزوجية اكبر. اذا هي اصلا متضررة من طول عدة، يعني هي وطلقها في الحيض مختلعة قلت له طلقني على مليون جنيه ادفع الارض كلها وما اقعدش معاك ثانية واحدة، ما اشوفش وشك ثانية واحدة. وطلقها فين؟ في الحيض. يعني ايه؟ يعني طالت عليها المدة ولا ما طالتش؟ طالت. ضرر ولا ليس ضررا؟ ضرر. ما رأيك في هذه المرأة التي لا تطيق هذا الرجل وتبذل كل هذا المال؟ اذا ضرر بقاء الزوجية اكبر ولا ليس اكبر؟ هذا الذي نسأل فيه. اما اذا بذل الاجنبي المال فطلقها الزوج في الحيض فيحصل ضرر بلا مقابل. هي ما طلبت شيئا، هي كانت تحب الرجل ولا تريد فراقه، اجنبي قال طلقها وخذ ما تشاء، قال خلاص والله المليون جنيه احسن عندي من كذا، فطلقها تضررت طول العدة. يبقى ده رجعنا للاصل، احنا في الاصل دلوقتي امرأة طلقت في الحيض فطالت عليها المدة، يبقى اسمه ايه عندك يا فقهاء؟ اسمه ايه؟ بدعي. ومات ومات يدفعوا اجنبي مش مشكلة، المهم بمالها يعني استدانت يعني مثلا؟ لا يعني هو يعني بمالها، قال بمالها، شرط يكون بمالها، مالها يعني الحالة ومالها المؤجل مش مشكلة. الغرض انها متضررة، الغرض انها متضررة. الصورة الثانية ممكن تكون متضررة، فالاجنبي ترى طلبوها فيبذل المال يبقى الماء يبقى مالها، يبقى لو تصورنا انها بمالها يبقى بدعي، يبقى غير بدعي، لا بدعي ولا سني، كانه مالها. نعم معلش يعني لا يتبادر، هو ما يتبادرش لكن شافها وهي حامل بتحيض، دي محتاجة مبادرة ولا مش مبادرة؟ امرأة في الكون بتحيل حال الحمل، شافها تزوجها وهو لا يتبادر، هو ليس عنده هذه المعلومة الطبية ولا الفقهية، لكنه وجد الدم، ايه ده يا فلانة؟ قالت له ده الحيض. قال لها هي الحمل بتحيل؟ قالت له اه. فين الكلام ده؟ قالت له في كتاب كذا كذا كذا. قال دي كتب صفرة قديمة، ده موجود في الطب؟ قال اه موجود في الطب بس حالات نادرة. ايوه. نعطي لها حكم لانها تحيض او لا تحيض حسب الحال، ما هي حامل واحنا لم نهمل حملها يا حسام، احنا لم نهمل الحمل. هنكلمهم في الموضوع عشان الحنان بتاعك حاضر. نشوف الموضوع ده يرفعوا العسر، ان مع العسر يسرا. مش عارف اسئلتك صعبه ما بعرفش اجاوب عليها. طيب قال الشارح رحمه الله: وينقسم الطلاق باعتبار اخر الى واجب كطلاق المولي، ومندوب كطلاق امرأة غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق، ومكروه كطلاق مستقيمة الحال، وحرام كطلاق البدعة. وسبق واشار الامام للطلاق المباح بطلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها. قال المحشي رحمه الله: قوله وينقسم الطلاق باعتبار آخر أي غير اعتبار كونه سنيا أو بدعيا أو لا ولا، وذلك الغير هو اعتبار عروض الأحكام الخمسة له، حيثية أخرى اعتبار آخر، اعتبار عروض الأحكام الخمسة التكليفية له. واجب كطلاق المولي أي إذا طولب به قبل القاضي فإنه يجب عليه الطلاق، يجب يعني يحرم إن لم يطلق. وكطلاق الحكم في الشقاق إذا رأى طلاقها مصلحة فهو واجب أيضا. وكطلاق العاجز عن القيام بحقوق الزوجية من نفقة أو غير ذلك فهو واجب أيضا. ومندوب يقترح هو وكيل من القاضي، الحكم وكيل من القاضي، فإذا قال نطلق خلاص نطلق، كلامه يحصل به الطلاق بوكالته عن القاضي. لا هو بيرفع الأمر للقاضي والقاضي يقرر. ومندوب كطلاق امرأة غير مستقيمة الحال كأن تكون غير عفيفة كسيئة الخلق، يقول زيادة على معتيدة، وإلا فلا يخلو أحد عن سوء الخلق، لا يخلو أحد ذكرا كان أو أنثى عن سوء الخلق، لكن ليس كل امرأة عندها سوء خلق تطلق ويكون طلاقها حينئذ مندوبا، لأنه لا يخلو أحد لا ذكر ولا أنثى عن سوء الخلق، لكن لو زاد سوء خلقها هذه التي يندب تطليقها، كأن تعتدي على أحمائها، تعتدي على زوجها إلى آخره بنص الحديث. ومكروه كطلاق مستقيمة الحال أي وهو يهواها ويميل إليها. لماذا هذه الإضافة من المحشي؟ لماذا لم يكتفي بكلام الشارح مستقيمة الحال؟ للمقابلة بين هذه الصورة وصورة المباح. الصورة الآتية في المباح، طلاق المباح هي أيضا مستقيمة الحال ولكنه لا يهواها، إذا الفرق لابد أن يكون في هذه الصورة، صورة المكروه بأنه يهواها وفي صورة المباح بأنه لا يهواها، فكانت الإضافة من المحشي في محلها. كطلاق مستقيمة الحال أي وهو يهواها، أي الزوج يهواها ويميل إليها. الدليل على هذه الإضافة، على صحة هذه الإضافة، قال بدليل صورة المباح الآتية أنها رغم أنها مستقيمة الحال إلا أنه لا يهواها. وعلى هذا وعلى صورة ما لو كانت مستقيمة الحال وهو يهواها، على هذا حمل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق كما مر. لأن مر علينا في أول الفصل أن المقصود بالحلال هنا ليس الحلال اللي هو مستوي الطرفين، وإنما مقصود به المكروه باعتبار مقابلته للحرام، باعتبار الأعم أنه مقابل للحرام لو كنتم تذكرون، وأظنكم لا تذكرون. وحرام كطلاق البدعة، وحرام كطلاق البدعة اللي هو مر، أي وكطلاق إحدى زوجاته قبل أن يقسم لها بعد أن قسم لغيرها فهو حرام أيضا. لماذا؟ لأنها مظلومة بعدم، في ميم ناقصة من نسختي، لأنها مظلومة بعدم القسم. سامة بعد بس يلا بعدم بالميم، الحمد لله الله ينصرنا، بعدم شخصاء بعدم. طيب يبقى رجل له أكثر من امرأة تزوج بواحدة ولم يقسم لها بعد أن بدأ القسمة فظلمها بأن لم يقسم لها ثم طلقها بعد هذا الظلم الذي لم يقسم فيه لها، فطلاقه لها حرام لأنه حرم حقها من القسمة. قال وسبق أي بيانه في كلام المصنف. في أي سؤال إلى هنا؟ الله الله، ما هذا مش فقه يا شيخ فارس، هذا مش فقه يا شيخ فارس. الشيخ فارس دعني أرفع صوتك، دعني أرفع صوتك. الشيخ الحبيب يقول طلاق مستقيمة الحال التي أهواها، نعم تفضل أهلا شرف، طلاق مستقيمة الحال الذي لا أهواها غير موجود. الشيخ بيقول، أنا رفعت صوتك بطريقة صحيحة، الشيخ بيقول طلاق مستقيمة الحال التي أهواها غير موجود على الكرة الأرضية، غير موجود في عالم الإنس، في عالم الأحياء. أخي الحبيب هذا ليس فقها، الجواب هذا ليس فقها، فرضا جدلا، وهذا كلام غير صحيح. سلمنا أن هذا صحيح، أنه لا يوجد على الكرة الأرضية مثل هذه الحال، لم يمر علينا هذه الأحوال، لكن الفقه يعالج الفكر الإنساني، الفقه يتعامل مع الفكر الإنساني. لو وجد، نفترض جدلا أنه لم يوجد في السابق لكن قد يوجد في المستقبل، قد يسوء فكر أحدهم ويطلق زوجة يهواها وهي مستقيمة الحال، فما حكم الفقهاء؟ هل نكتب له حكما ولا لا نذكر له حكما في كتبنا؟ ما رأيك أنت؟ إذا سألك سائل يوما من الدهر غدا أو بعد غد، إني أهوى زوجتي وهي مستقيمة الحال، فلو طلقتها يكون حراما علي يا فضيلة المفتي؟ فماذا تقول؟ تقول حرام، تقول مباح، تقول واجب، تقول مندوب، تقول مكروه؟ رد. ما هو مش موجود وأنا مسلم، أنا لن أجادلك في ذلك، خلاص ما أنا موافق، أنا موافق، أنا موافق أنه مش موجود، لكن قد يأتي في الوجود ولا ده محال عقلي؟ سؤال. أنا سلمت لك وتنازلت وقلت لك مش موجود وهو موجود، أنا متنازل، أنا أقول لك لو جاء في المستقبل أحدهم وقال لك أريد أن أطلق زوجتي مستقيمة الحال التي أهواها، ما حكم الفقه الإسلامي في ذلك؟ فبما تجيب؟ تقول ده غير موجود؟ ما قدامك أهو، تتهمه في عقلي، فذهبنا به إلى أن تتهمت في عقلي، ماشي نمشي معك، ذهبنا به إلى الطبيب المختص فقال هو العاقل وغيره غير عاقل. فماذا تحكم أيها الفقيه؟ قل لي بس، هنخلي الفقه الإسلامي من حكم شرعي ولا ماذا نفعل؟ هل ما يمر بك من أحوال هو ده اللي بتحكم به على الدنيا والعالم؟ أنت لم يمر بك، غيرك مر به. لو أن الإنسان يحكم على الوجود بمجرد ما يلاقي لما كتبت كتب الفقه ولا ما سطرت هذه الأنوار في الكتب، بل على الشافعي وغيره من العلماء ذهبوا وقطعوا البلاد جيئة وذهابا وإيابا وسألوا حتى يعلموا ما لا يعلموا، حتى يعلموا ما لا يعلموا، فذهبوا وسألوا الناس حتى يأتوا بالأخبار، وبعد أن كتبوا ما يظنون أنهم وجدوه سطروا ما يفترضون وجوده لأنه جائز عقلا، جائز عقلا أن واحد يطلق زوجته التي يهواها وهي مستقيمة الحال. أسئلة تدل على وجوب إعادة تركيب الذهن، وجوب إعادة تركيب الذهن. هذا الذهن لا يمكن أن يستقبل الأحكام الفقهية بطريقة مستقيمة، لا بد من إعادة تركيب الذهن، وهذا لا يعيبنا، هذا بداية النجاح، بداية النجاح أن نعيد ترتيب الذهن في مسائل كثيرة. نعم، كيف السبيل؟ نذهب إلى الحكماء والعقلاء ونتلمذ على العلماء، واحد يا حضرتك كده نجلس عليه بالركب. نعم، يعني الصبر، يعني الصبر، سبيل بالصبر، الصبر لا تيأس، دعاء. نعم، الشيخ بيقول لك اهو، شوف الجمال، شوف الجمال. بيقول لك الطواف في مكان لم تكن موجودة في عصر فهم فارغ. بيقول لك في عصر البيجوري هناك مسألة سطرها ولم تكن موجودة. ايه هي؟ الطواف حول الكعبة من علن في مستوى اعلى من الكعبة. بيقول لك وجد دلوقتي لما بانوا الدور الثاني من الحرم سقف الحرم. ده لم يكن موجودا زمان. كان موجود. كان موجود. بيقول بيخاطب الناس اللي عنده كان موجود. هو عارف هو نفسه شاف الحاجات دي. يلا ها كويس هو ذهني بيتحرك. هو الشيخ محمد جاد الدندراوي بيتحرك ذهني. كيف السبيل؟ الصبر. الصبر ان النصر مع الصبر وان مع العسر يسرا وان الفرج مع الكرب. من سار على الدرب وصل. ها وأشار الإمام أي إمام الحرمين للطلاق المباح أي لصورته وقوله بطلاق من لا يهواها الزوج أي لا يميل إليها ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها أي لأنه يرى ذلك ضائعا بلا فائدة. هذه صورة من طلاقها طلاق مباح أنه لا يهواها وهي مستقيمة الحال ولكن لا يسمح أن ينفق عليها إلا وهو يستمتع ولا يستمتع بها لأنه لا يهوى. طيب طلقها والطلاق هنا مباح لا فيه ثواب ولا عليه عقاب ولا في تركه ثواب ولا في فعله ثواب. فصل في حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك. قال ويملك الزوج على الهامش لو سمحت. فصل في حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك. ويملك الزوج الحر على زوجته ولو كانت أمة ثلاث تطليقات ويملك العبد عليها تطليقتين فقط حرة كانت الزوجة أو أمة والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد القن. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به أي وصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا بأن يعد في العرف كلاما واحدا. ويشترط أيضا أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء. ويشترط أيضا عدم استغراق المستثنى منه فإن استغرقه كأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة بطل الاستثناء. ويصح تعليقه أي الطلاق بالصفة والشرط كإن دخلت الدار فأنت طالق فتطلق إذا دخلت. والطلاق لا يقع إلا على زوجة وحينئذ لا يقع الطلاق قبل النكاح. مسألة كثيرة ما يسأل الناس عنها. طلق خطيبته قبل النكاح ماشي معاها على الكورنيش أراد أن يقبلها ضربته ورفعته على وجهه فطلقها. زعلان ليه؟ أيضا كده اضحك خلي الدنيا تضحك. هذا الطلاق الذي حصل في الخطبة لا يقع إذا حصل النكاح وحينئذ لا يقع الطلاق قبل النكاح. فلا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا كقوله لها طلقتك ولا تعليقا كقوله لها إن تزوجتك فأنت طالق. على فكرة أنا بكرهك ولو تزوجتك هتبقى طالق. بيكلم مين؟ بيكلم أجنبية. لا يقع إن تزوجها يعني. ولا تعليقا كقوله لها إن تزوجتك فأنت طالق أو إن تزوجت فلانة فهي طالق. وأربع لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون وفي معناه المغمى عليه والنائم والمكره أي بغير حق. فإن كان بحق وقع وصورته كما قال جمع إكراه القاضي للمولي بعد مدة الإيلاء على الطلاق. وشرط الإكراه قدرة المكره بكسر الراء يعني بين شرطتين. قدرة المكره شرطة بكسر الراء شرطة على تحقيق ما هدد به المكره شرطة بفتحها شرطة. بولاية قدرة المكره بولاية. بولاية جار ومجرور متعلق بقدرة. قدرة المكره بولاية أو تغلب أو عجز المكره شرطة بفتح الراء شرطة عن دفع المكره شرطة بكسرها شرطة بهرب منه او استغاثة بمن يخلصه او نحو ذلك او نحو ذلك. نعم ونحو عندي او نحو او ولا و او عندك بالواو معلش ونحو او نحو سياق او تغلب ايه فصل الواو بأو احسن وظنه انه ان امتنع مما اكرهه عليه فعل ما خوفه به ويحصل الاكراه بالتخويف بضرب شديد او حبس او اتلاف مال ونحو ذلك واذا ظهر من المكره شرط بفتح الراء شرط قرينة اختيار بان اكرهه شخص على طلاق ثلاث فطلق واحدة وقع الطلاق واذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف ووجدت تلك الصفة في غير تكليف فان الطلاق المعلق بها يقع واستكران ينفذ طلاقه كما سبق. هذا فصل يتكلم فيه المصنف على عدة أشياء منها طلاق الحر وطلاق العبد وطلاق المكره والاستثناء ومن لا يقع طلاقهم. نبدأ في شيء من طلاق الحر والعبد إن شاء الله. قال المحشي رحمه الله فصل في حكم طلاق الحر والعبد أي من حيث العدد فإن الحر يملك ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين يعني يملك تطليقتين كما سيذكره المصنف لا من حيث الصريح والكناية والقصد وعدمه ونحو ذلك يبقى تقسيم لطلاق الحر والعبد لا من حيث صريح كل وكناية كل وقصد كل وكناية كل لأنه لا فرق بين الحر والعبد في ذلك قال فإنه لا تخالف بين الحر والعبد في شيء من ذلك إنما التخالف في عدد التطليقات وغير ذلك أي من صحة الاستثناء والتعليق وشرط المحل وهو كونه قابلا للطلاق كما أشار إليه بقوله افتح قوسا ولا يقع الطلاق قبل النكاح أغلق القوس وشروط المطلق التي أشار إليها بقوله افتح قوسا وأربع لا يصح طلاقهم أغلق القوس. الشيخ المراجع للكتاب علق وقال قوله لا يصح طلاقهم الأولى لا يقع لأنه الآتي في كلام المصنف أربع لا يقع لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره طيب كما سيأتي قال ويملك الزوج الحر أي كامل الحرية لأن من به رق ولو مبعضا لا يملك إلا طلقتين كما ستعرفه إذا الحر في كلام المصنف يقصد به كامل الحرية إلى هنا في أي سؤال قال وقد يملك الثالثة وهو رقيق صورة لرقيق يملك طلقة ثالثة على امرأته ما هي قال كذمي طلق زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب وحارب واسترق فإنه يملك عليها الطلقة الثالثة لماذا لأنها لم تحرم عليه بالطلقتين وطريان الرق لا يمنع الحل السابق فإذا أراد نكاحها بإذن سيده حلت له على الأصح ويملك عليها الثالثة فالصورة التي معنا الآن صورة في الظاهر أنه رقيق ومع ذلك يستطيع أن يتزوجها الثالثة فيطلقها الثالثة لكنها صورة في غاية الخصوصية ليه؟ لأنه ما كان رقيقا أصليا بل طرأ عليه الرق بعد أن استنفد تطليقتين نعيد هذه الصورة مرة أخرى وقد يملك الثالثة وهو رقيق كذمي طلق زوجته طلقتين فبقي لحر يعني بقيت له طلقة ثم التحق بدار الحرب ذميا، يعني كان معنا، كان معنا معاهدا، كان معنا يدفع الذمة، ثم التحق نعم عبد، لا ده هو حر، هو الذمي، هو الذمي عبد عندكم، الذمي حر، الذمي حر، ده هو ده الصورة كده، انه هو كان حرا ثم صار رقيقا بعد ان كان حرا، هو طلق طلقتين وهو حر، طلق طلقتين وهو حر، نصراني عقد مع الامام عقد ذمة، امام المسلمين عقد الذمة، دفع الجزية، دفع الجزية ومضى على عقد الذمة معنا في بلادنا، يهودي نصراني، ثم التحق بدار الحرب. اذا نقض عقد الذمة، التحاقه بدار الحرب ينقض عقد الذمة، وحارب، مش التحق فقط، ده حارب كمان، فصار محاربا، انتقل من شخص مسالم بموجب عقد الذمة الى شخص محارب، حارب فاسترق فصار عبدا. هل يملك على زوجته طلقة ثالثة؟ نعم. مثال ك، نقول مثال، وانا قلت اكثر مرة ك، الاقرب مسلم ازاي؟ نعم، اشترق عند الكفار هم استرقوه، بس الاقرب، الاقرب من الذمي يسترق ولا المسلم يسترق؟ انت قلبك حجر ولا قلبك حنين؟ انت عايز ايه بالضبط؟ انت مع مين؟ انت معانا ولا معهم؟ وده ذمي حر، اكتفى من الذمي، يعني انا عبد، وده ذمي حر، ايه اللي زعلك من المثال ده؟ ليه عايز يبقى مسلم؟ يا رب صبر من عندك يا رب، ليه عايز يبقى مسلم؟ ها عبر، تاء والرجال تقف مع النساء، بيصور لك يا شيخ سامح، الله يسامحك يا شيخ حسام، بيصور لك. طيب كيف يسترق الرجل؟ لا بد ان يكون مع اهل ديانات اخرى، لا يسترق، لا يسترق الا باهل ديانات اخرى، وهو يهودي ولا من مسلم، يبقى مش رجل بقى، تقول كرجل ما ينفعش يبقى رجل، لانه لو حارب رجل رجلا اخر لا يسترق الا اذا كان على دين اخر، نحن نسترق رجالهم وهم يسترقون رجالنا، فاختار مثال، لو اتى بالمسلم تقول له اشمعنى المسلم، حرام عليك المسلم، ده انا قلبي حنين، خليه مع الذمي، والرجال تقف مع المثال، عايز ايه مننا؟ مين اللي مسلطك علينا؟ قول ها؟ تقييم المفهوم؟ وحر يدينك مثال، يدينك صورة الرقيق يطلق طلقة الثالثة، صورة لطيفة ذكية، صح. حتى ما قريتش الدرس ده، اتكلم ليه؟ هقول لك اهو، هقول لك هجاوبك على الموضوع. بص بيقول ايه بقى، وقد يملك الثالثة، مين فعل يملك؟ لو كنت قريت الدرس، اسمع بس، لو كنت قريت الدرس كنت وفرت علينا اللي انت بتعمله، لكن انت مصر ان انت تخالف، ما تقراش الدرس وتتقل، مصر شهوة. بص بيقول ايه، وقد يملك الثالثة، مين اللي يملك؟ فعل يملك مين؟ اللي هو مين؟ هو ذمي مين انت كمان؟ الحر، كلام على الحر. بص بيقول ايه، مفيش قراية، مفيش قراية، ولذلك حرام نتعب، هنقعد نطلع الاحكام هنا ونتخانق هنا، حرام، اقرا في البيت وفر عليا. قوله ويملك الزوج الحر، اي كامل الحرية، لان من به رق ولو بعضا لا يملك الا طلقتين كما تتعرفه، وقد يملك اي الحر، الكلام على الحر، وقد يملك اي الحر الثالثة وهو رقيق. ايه المشكلة وهو رقيق جملة حالية وهو الحال. لو قريت الكلام ده في البيت وفرت علينا وعلى نفسك. ايه اللي مزعل في كده؟ بيقول لي تصور ان الحر ممكن يطلق يملك الثالثة وهو رقيق. قلت له والله صورة جميلة قوي بتصورها لي كده. قال لي طيب هصورها لك وادعي لي. مش عاجبها. صورة جميلة ذكية لطيفة. انت عارف الدرس؟ جوزي دايما ما تسألش. ولا استشكال. انت عارف الدرس؟ انت معاكش كتاب اصلا. انت معاكش كتاب. ده مش كتابك انت مستلزم. كتابة؟ جبت كتاب؟ ألف مبارك. ها. يا فندم قول تاني قول تاني. ممتاز. ما تعترضش عليه. لو اعترضت عليه اعترض عليك. بماذا؟ بانه يجب ان تطبق احكام الشريعة عليهم اذا تحكموا الينا بنص سورة المائدة. وان حكمت فاحكم بينهم بما انزل الله. وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. يعني معنى اذا تحاكم اليك هؤلاء الغير مسلمين فيجب عليك لا يسعك الا ان تحاكمهم بالشريعة الاسلامية. وما تحاكمهم بايه؟ بالشريعة المبدلة المغيرة. احكام الفقهية يا اخي الحبيب الفتوى الاحكام الفقهية فتوى وقضاء تكون بالشريعة الاسلامية. وهذا قلناه مرارا ان شاء الله. ده الصبر اللي قلت لحسام من شوية. لما تقعد في الدروس تسمع احنا قلنا الكلام ده بس انت ما كنتش بتحضر. ان اذا تحاكم الينا واذا استفتانا غير المسلمين نفتيهم على ديننا. ما هنفتيهم على ايه؟ على الملة المحرفة التي نعتقد بطلانها. ان لم يتحكموا الينا خلاص. هم حرين مع بعض. حتى لو كانوا في بلادنا ويشربوا خمر في بلادنا عقد الذمة بتاعهم يسمح بها. لانهم مش اهل ذمة اصلا. انت دخلت الشرق في الغرب ودخلت الطنطا في العيد الكبير. هم دول اهل ذمة؟ ما قريتش كتاب مواطنون لازميون؟ مصفون بما انهم مواطنون. مواطنون لازميون. الدنيا اتغيرت. الدنيا اتغيرت يا شيخ حسام. انت فاكر الدنيا زي زمان؟ نعم فهمي هويتي. طيب قال وقد يملك الثالثة وهو رقيق كذمي طلق زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب وحارب واسترق فإنه يملك عليها الطلقة الثالثة العلة لأنها لم تحرم عليه بالطلقتين. وطريان الرق لا يمنع الحل السابق. لا تحرم عليه بالطلقتين ليه؟ لأنه كان حر. كان حر لما طلقها الطلقتين. وطريان الرق طريان يعني حدوث. هي طريان بالتسهيل. طروق وطرو. طروق وطرو. وطريان الرق لا يمنع الحل السابق. فإذا أراد نكاحها بإذن سيده حلت له على الأصح. بإذن سيده لأنه لا يستطيع العبد أن ينكح إلا بإذن السيد. حلت له على الأصح ويملك عليها الثالثة. بخلاف ما لو طلقها طلقة ثم استرق فإنها تعود له بطلقة واحدة. إيه؟ لأنه رق قبل استيفاء على طلاق العبيد. نفس الصورة. نفس صورة الذمي هذا الذي طلق مش طلقتين. طلق طلقة واحدة. ثم حصل له وطرأ له الرق بعد طلقة واحدة. كان بقي له طلقتان. لكنه لما صار رقيقا. الآن نعامله معاملة الرقيق. فيبقى له طلقة واحدة فقط. ولو كانت أمة. أي لأن العبرة. العبرة يبقى حيعطينا ضابطا الآن. أي لأن العبرة. عندنا بالزوج. عندنا مين؟ عندنا الأثرية يعني ولا المصريين ولا مين؟ الشافعية. لأن العبرة عندنا معاشر الشافعية. أمال عند غيرهم إيه؟ الحنفية في خلاف. أي لأن العبرة عندنا معاشر الشافعية بالزوج. لأنه المالك. ليه؟ لأنه المالك للعصمة خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. ويدل لنا ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. فالحر له ثلاث تطليقات بغض النظر بقطع النظر عن حريتي وعدم حرية زوجتي أو زوجاتي. ثلاث تطليقات يملك ثلاثة تطليقات. ولا يحرم جمع الطلقات الثلاث على المعتمد. لا يحرم جمع الطلقات الثلاث على المعتمد. هل لابد من تفريقها؟ لا. طب لو جمعها جاز بالإجماع؟ جاز بالإجماع ولا بخلاف؟ لو جمعها عند الشافعية، يعني كلمة الشافعية، إجماع الشافعية، لو جمعها جاز بالإجماع ولا بخلاف؟ ارفع إيدك. بخلاف. انتبه انتبه. لو جمعها لو جمع الطلقات الثلاث جاز بإجماع ولا بخلاف؟ ويحرم جمع الطلقات الثلاث. طب يقع الطلاق بالإجماع ولا بالخلاف؟ مين اللي بيقول بخلاف؟ حضرتك؟ حضرتك يقع بخلاف. طيب هذا هو الذي أردت أن أنبه عليه. يقول ويحرم ولا يحرم جمع الطلقات الثلاث على المعتمد. إذن جمعها ووقوعها مسألة أن يجمع فيقول أنت طالق ثلاثة، أنت طالق ثلاثة، كذا جمعها. هذا الفعل منه حرام أم جائز؟ في خلاف. هذه المسألة الخلافية. الجمهور الشافعية أو المعتمد الشافعية أنه جائز وليس حراما. أما الوقوع فلا خلاف فيه. الوقوع لا خلاف فيه، لا خلاف فيه وقوع الطلاق حتى عند من يقول بحرمة الجمع اللي هو خلاف المعتمد. خلاص يبقى مسألة ثانية. يجمع الطلاق الثلاث في طلقة واحدة، أنت طالق ثلاثا، جائز ولا حرام؟ جائز على المعتمد. إذا خلاف المعتمد يقول غير جائز. غير جائز يعني إيه؟ يعني يحرم عليه يفعل هذا لكن يقع به الطلاق. هم لا يخالفون ولا يترددون في وقوع الطلاق. نعم. فهمت المسألة؟ فهمت. ممتاز. أنا أتكلم عن الشافعية. الشافعية مأخوذة بقول عمر رضي الله تعالى عنه. هو عمر بيشرع عندنا وبيشرعش عندنا رضي الله تعالى عنه. عمر مش بيشرع، اللي بيشرع على رب سبحانه وتعالى ورسول ربي عز وجل. نقول الشافعية عمر ما كانش شافعي. عمر رضي الله تعالى لم يكن شافعي. استنى بس ما نشوف الجمال ده. مش حول المصيبة ولا حاجة. سيدنا عمر لم يكن شافعي. بلى. يدل. بس يدل خارج مكان الشافعية. الشافعية ما عندهمش خلاف. الشافعية. بقول الشافعية. في خلاف. خلاف الصحابة رضي الله تعالى تفرق في المذاهب. احنا عندنا مفيش. عندنا بيقع قولا واحدا. طلاق الثلاث يقع قولا واحدا. دليل بعمر ليه؟ المختبي يقع ثلاثا. يقع ثلاثا. اذا اراد ثلاثا. انتبه. نسأل سؤال حلو. هل الطلاق الثلاث يقع ثلاثا؟ اذا اراد ثلاثا يقع به ثلاثا. لكن اذا لم يردها ثلاثا لا يقع به ثلاثا. سواء فرقها او جمعها. جمعها يعني قال انت طالق ثلاثة. اللي هو بالتعبير الدارج طالق الثلاثة. كده جمعها في لفظ واحد. او سواء انت طالق. طالق. طالق. ده مجلس واحد. الحكم ايه؟ يقع واحدة. من ناحية المفتى به والقضاء في مصر. المفتى به والقضاء في مصر. ان الطلاق المتعدد في المجلس الواحد يقع واحدا بشرط ان لا يقصد بها التعدد. يعني هو من ضيقه تطالق بالعشرة، تطالق بالمية، تطالق طالق طالق طالق طالق طالق اغمى عليك. في مجلس واحد اهو يقع واحدا. طب بس ده عشده. قال ما هو من ضيقه، هو لا يقصد التعدد. اما اذا قصد التعدد وقع. ليه ما يقعش ليه؟ القانون المصري متساهل في ذلك لأن الغير يقول يقع الثلاثة قصد أو لم يقصد. مدام تلفظ بألفاظ متعددة أو قال ثلاثا يقع قصد أو لم يقع خلاص هو مخير طالق واحدة ثلاثة اختار هو اختار ثلاثة مجموعة أو متفرقة الشافعية عندهم طالق ثلاثا يقع ثلاثا ولا ننظر إلى نيته القانون المصري وعليه الإفتاء أنه لا يقع ثلاثا إلا إذا أراده لكن بمجرد اللفظ لا يقع انت عارف الدرس لا يسأل إلا من قرأ الدرس قرأت الدرس أمضى الثلاثة يعني بعضهم كان عكس اللي بيقوله حساب بعضهم كان يقعه واحدة فسيدنا عمر أمضاه ثلاثا تغليظا عليه عكس اللي بيقوله حساب حسام مشاغب رجل مشاغب وليته يشاغب بالحق يشاغب بالباطل ولا يحرم جمع الطلقات الثلاث على المعتمد ويملك العبد عليها تطليقتين فقط أي دون الثالثة لما روى الدارقطني مرفوعا في ألف طلاق العبد طلقتان حرة كانت الزوجة أو أمة هو العبد ممكن يتزوج بالحرة يا فارس العبد يتزوج الحرة بس يقول لك حرة كانت الزوجة أو أمة ليه ما تجوزت الحرة ليه في مانع ها في مانع مش بريرة مش انت راجل من أهل الحديث مش بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زوجها وبين نفسها فاختارت نفسها بريرة كانت حرة كانت أمة متزوجة من عبد فاعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها فصارت حرة فخيرها رسول الله معناها ان الحرة تكون تحت العبد ابتداء وانتهاء بس اذا تحررت اثناء الزوجية تختار لها ان تختار بداية لا خلاص لا انت فاهم غلط بداية لا تختار لكن يقع الزواج بيقول لك العبد يتزوج الحرة ابتداء وانتهاء ابتداء يعني يعقد على حرة اصلا او تكون اما فتتحرر لكن الفرق بينهما انها اذا دخلت العقد الزوجية وهي حرة ليس لها خيار اما الامة التي تحررت اثناء عقد الزوجية مع العبد اختار ما المانع يتزوج ما المانع لماذا تمنعون ما انت منعت من شوية احسنت مفيش سلطان على القلب انت عايز ربنا سبحانه وتعالى يخلق رجل وامرأة بعد كده يفرق بينهما ان ده عبد دي انا والعكس يبقى مش الاسلام مش ده ديننا والحرة تتزوج بالأمة بقيود بشروط سورة النور وانت رجل من اهل القرآن من اهل المنطق من اهل العقيدة من اهل السلفية يعني انت رجل جامع مانع حرة كانت الزوجة أو أمة أي لأن العبرة عندنا بالزوج لا بالزوجة كما مر فرع لو طلق كل من الحر والعبد دون ما يملكه أقل العبد له طلقتان والحر له ثلاث ثم راجع أو جدد عادت له بما بقي من الطلاق وإن اتصلت بأزواج فرع في غاية الأهمية ومما يسأل فيه العلماء كثيرا وإذا استوفى ما له ما كلمة وله كلمة وإذا استوفى ما له ثم جدد نكاحها بعد اتصالها بزوج آخر عادت له بما يملك ليه؟ لأنها زوجة جديدة اللي معانا رجل حر له ثلاث طلقات رجل قن له طلقتان فقط طلق دون ما له الحر له ثلاثة طلق طلقة أو طلقتين ثم أعاد نكاحها إذا كانت قد بانت منه جدد نكاحها بأن كانت بانت منه أو راجعها في أثناء العدة فتعود إليه بما بقي له طلق طلقتين تعود إليه بطلقة طلق طلقة تعود إليه بطلقتين ده الحر العبد طلق طلقة تعود إليه بطلقة أخيرة باقية وإن اتصلت بأزواج يعني كان قد طلقها فبانت فانتهت عدتها فانتقلت إلى زوج آخر فطلقها فانتهت عدتها فعادت للأول تعود إليه بما بقي له تعود إليه بما بقي له. بعض الناس كثير من الناس يظن أنها إذا تزوجت بآخر تعود إليه بثلاث تطليقات قياسا على إيه؟ قياسا على ما لو طلقها ثلاثا فنكحها زوج آخر فتعود إليه بثلاث تطليقات. هذا غير صحيح في مذهبنا طبعا ناس هذا إجماع العلماء الحنفية والله تعالى أعلم وراجع هذا أنا غير دقيق في هذا الكلام لكني أغلب على ظني أن الحنفية تعود إليه بثلاث تطليقات. عندنا لا والجمهور لا تعود إليه ما دام لم يستنفذ طلقاته ثلاثة إن كان حرا والاثنتين إن كان عبدا تعود إليه بما بقي له سواء جدد نكاحها أو راجعها أو اتصلت بأزواج. هذا هو الفرع الذي معنا. نقرأه مرة أخرى وده عنده سؤال. فرع لو طلق كل من الحر والعبد دون ما يملكه ثم راجع راجع يعني أثناء العدة أو جدد يعني بعد انتهاء العدة بعد ما بانت تزوجها من جديد عقد جديد الرجعة ليس عقدا جديدا ثم راجع أو جدد عادت له بما بقي من الطلاق وإن اتصلت بأزواج اللي يسمونه الهدم. هل اتصالها بالزوج الآخر وعودتها إلى الأول يهدم الطلقات التي طلقها الزوج الأول قبل نكاحها بالزوج الثاني؟ لا، إنما يهدم لو كانت الطلقات ثلاثة. وإذا استوفى ما استوفى يعني أتى بالثلاث تطليقات إن كان حرا بالطلقتين إن كان عبدا وإذا استوفى ما له ثم جدد نكاحها بعد اتصالها بزوج آخر عادت له بما يملك اللي هو الثلاث تطليقات إن كان حرا طلقتان إن كان ليه؟ لأنها زوجة جديدة. يحصل هنا الهدم. هنا بقى يحصل الهدم زواجها بعد التطليقات الثلاثة بزوج آخر تعود إلى الأول بشرطه طبعا انتهى العدة بتطليقات جديدة ثلاثة إن كان حرا اثنتين إن كان عبد. قال والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد. لما كان موضوع العبد لغة من لم يتعلق به سبب من أسباب الحرية احتاج الشارح لإلحاق المبعض والمكاتب والمدبر به. المبعض بعضه حر وبعضه عبد. المكاتب كامل القنية ولكنه عقد عقد كتابة على أنه يسدد نجوما لسيده فيتحرر. المدبر يعني من دبر سيده عتقه يعني جعل عتقه عقيب حياته. كل هؤلاء يعاملون كالقن تماما. فاندفع قول بعضهم افتح قوسا لا يخفى أن الأخيرين داخلان في العبد فإيرادهما غير مستقيم أغلق القوس. هذا مدفوع هذا مندفع. مندفع بإيه؟ مندفع بأنه أراد أن يخرج من وهم يعطيه اللغة تعطيه اللغة. اللغة وحدها تعطي معنى العبودية لمن كان ليس به أي مظهر مظاهر الحرية وهؤلاء بهم مظهر مظاهر الحرية خاصة من بعض لكن أحكامه كأحكام كامل القنية. نعم لو حمل الشارح العبد على من فيه رق لدخل المبعض ومن بعده اللي هو المكاتب والمدبر الأخيران اللي هم المكاتب والمدبر. نعم لو حمل الشارح العبد على من فيه رق لدخل المبعض ومن بعده ولم يحتج للإلحاق الذي ذكره. يعني يأتي كلام البعض واعتراض البعض وإيراد البعض لو كان الشارح قد حمل المبعض والمكاتب وعلى من فيه رب لكنه حمله على المتبادر على المتبادر منه اللي هو الكلام اللغوي لكنه حمله على المتبادر منه وهو كامل الرق الذي لم يتعلق به سبب من أسباب الحرية. فقول المحشي في تفسير العبد افتح قوسا أي من به رق كما ذكره الشارح أغلق القوس غير مناسب غير مناسب لما صنعه الشارح من إلحاق المذكورين أو عفوا المذكورين بالعبد غير مناسب لما صنعه الشارح من إلحاق المذكورين بالعبد أي سؤال؟ الحمد لله، صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله. الأسبوع القادم إن شاء الله.